وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ثم قال تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، من هنا إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها. فقوله وإذ غدوت، إذ هذه ظرف وعاملها محذوف تقديره أذكر إذ غدوت، وغدوت بمعنى خرجت غدوة أي في أول النهار، كما كان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة 30 من الهجرة. في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله، وقوله من أهلك من ابتدائية، يعني أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله من المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا. وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديدهم من قتل في بدر، وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قتلوا منهم 70 رجلا من كبرائهم، وأسر منهم 70 رجلا، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله، وكانوا ما بين 900 إلى 1000 معهم العدة الكثيرة يريدون، لا وكانوا 3000 وكانوا 3000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا. أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وقالوا نخرج نقاتلهم. وأما بعض الصحابة فسكت، وأما المنافقون فقالوا لا نخرج، لا نخرج إليهم بل ندعهم، فإن بقوا بقوا على شر حال، وإن ملوا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم، نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح. هكذا قال المنافقون، لا نصحا لله ورسوله ولكن جبنا وخورا وخداعا وغشا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لامة الحرب وتهيئ عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني ندموا، قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا. فلما خرج وقد لبس لامة الحرب يعني ما يوضع على الرأس وتهيئ، قالوا يا رسول الله إن شئت ألا نخرج فعنا. فقال ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، فمضى. خرج من المدينة ومعه 1000 مقاتل. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو 1/3 الجيش، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فانخزلوا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا، استمروا حتى نزلوا أحدا. ولما نزلوا عبأهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تعبئة ورتبهم، واختار منهم 50 رجلا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانه، جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه، قال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، فبقوا يحمون ظهور المسلمين. فحصل القتال في أول النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار، فجعل المسلمون يجمعون الغنائم، فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم، انتهى الحرب. فذكرهم أميرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلوا. فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خال وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم، كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا، وكان على رأسهم قائدان عظيمان وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم قبل إسلامهم. فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما قضى الله وأراد سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وقتل من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وحتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدم يندفع. المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة، حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعا، وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا. كيف ذلك؟ عصوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم، وتركوا ما يلزمهم قدرا وهو حماية المسلمين من خلفهم، لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب، أمر بأن نأخذ بالأسباب، أعظمها التوكل على الله، لكن لا بد أن نفعل الأسباب الحسية المادية. فهم رضي الله عنهم وعفى عنهم، حصل منهم ما حصل، فصارت النكبة العظيمة. الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم، يدفنوا هناك في أحد، ففعلوا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يغسل لئلا يزول هذا الدم من على جسده، ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صرع فيه وعلى الهيئة التي كان صرع عليها. المهم أن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فعليك بمراجعته فإنه مفيد. يقول: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ الجملة هذه حالية، يعني حالة كونك تبوئ، ومعنى تبوئ أي تنزل، والتبوؤ معناه النزول، كما جاء في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه في مقعد من النار. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي نزلوها. قال: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المؤمنين، من المؤمن؟ المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان، وفي هذا شهادة من الله عز وجل، أيما شهادة، على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة إيش؟ مؤمنون. تبوئ المؤمن مقاعد للقتال، الله أكبر، مقاعد للقتال، ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد، ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل، ولم، لماذا؟ من أجل أن يكون هذه الأماكن التي بوئها مكان ثبات، كثبات القاعد في مجلسه. وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا، لا، هم يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب، لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال، يعني لقتال الأعداء. وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائما، بل هو يكر ويفر حسب ما تقتضي المصلحة. والله سميع عليم. سميع عليم أي سميع لما تقول لهم، عليم بأحوالكم. وقد نقول إن كلمة سميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويئهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن، لأنه كلما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم. عليم أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية، كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين، ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله، حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به، ويقول: أن اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه. لأن في النظام، ولا سيما في مثل هذه المواقف، فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة. ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء الصيد. ومن فوائدها من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بما هو أعم، بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك. فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة،